نمشي إلى الغاية الكبرى على ثقة، عزم حديد ونهج غير منبهم، وأنفس قد شراه الله صادقة، أقوى من الموت والتشريد والألم. ما طأطأت قط للطاغوت صاغرة خوفا وعجزا، وما ألقت يد السلم. لن يغلب الحق طاغوت فلا تهنوا، ولو تسلح بالأفلاك والرجم. الله أكبر والأقدار ماضية، أين الطواغيت من عاد ومن إرم؟ سنصدع الليل مهما اشتد ضيهبه، ونحمل الفجر للإنسان والأمم. فجر من العدل والإسلام مؤتلق، نهدي سناه لأهل الأرض كلهم.